محمد الخشت حتى يقام للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ أحمد تركي إمام خطيب مسجد النور بالعباسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم. وقفه